ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. حدثنا عبدان قال أخبرنا قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة اللي هو ابن كهيل بهذا قال فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. حب الشباب حنقطع درس اليوم، حنقطع درس كامل علم فوق أكيد مش هنقطع.